أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمن وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حسنة لمن كان يرجو الله. لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لقد كان لكم وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما كان غفورا رحيما إن الله كان